الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله الله سمع الله لمن حمده. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

الله. الله. الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان الجولات الله أكبر.